فاحتيت وذهبت تسبح في النهر عليها طاق هكذا كالنفق. سبحان الله، اتخذ سبيله في البحر سربا. عجبه عجبه، عجب ولا ليس عجبا؟ هو عجب كلامه ام كله؟ هو كلامه، كلامه كلامه كلام الفتى الذي شاهد المثل سبيله في البحر عجبا. طبعا مو عجبا، هو يعجب يعني، هو يعجب. من لا يعجب؟ عجبا صحيح، يعني سمكه مشويه ماكله منها تحتي وتروح تمشي بالبحر كذا. سبحان الله العظيم، عجب ولا لا؟ عجب. هل تنسى هذه الحاله؟ لا لا يمكن ان تنسى. فكيف نسيها؟ هذه اندر حالات النسيان في اندر حالات التعبير. الله الله. هذه الموائمة الموجودة بالقرآن الكريم دكتور فضل، يعني حتى البناء والحركات العربية تناسب الحالة التي يتحدث عنها القرآن الكريم. طبعا عجيب عجيب والله، عجيب. سبحان الله العظيم، يعني سبحان الله، ما يقول بشر بصدق، ما يقول بشر. لا، في قوله تبارك وتعالى: وما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، اللمسة البيانية الموجودة فيها في هذه الآية، لتكملة الآية: إن الله